بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم شوية عن برنامج اسمه Deep Freeze. Deep Freeze الكلمة الرئيسية في اسمه كلمة freeze, وfreeze معناها يجمد, يجمد حاجة بتتجمد, وعكس freeze thaw, thaw T-H-A-W دي معناها ايه؟ يفك التجمد او حاجة بتعمل العملية الذوبان او كده. المصطلحين دول موجودين في البرنامج بالتبادل, بس طبعا الاتنين عكس بعض, وهو وظيفته الرئيسية ان هو يجمد الكمبيوتر بتاعك على حالة معينة من الحالات, ومهما يتم من تغيير تلاقي الديب فريز ده بيرجع لك تغييراتك كلها زي ما كانت بعد الريستارت. يعني ايه؟ ينفعك في ايه؟ ينفعك في اكتر من حاجة. اول حاجة الاذى اللي بيسببه الفيروسز, اي اذى يسببه لك فيروس الديب فريز قادر على انه ايه يمحيه لك. دي نقطة. النقطة التانية لو في اطفال بيتعاملوا مع الكمبيوتر, او في ناس بتدخل على مواقع من الانترنت وبتنزل حاجات ليها دعوة بالسباي, او ليها دعوة باللي هي الحاجات اللي هي المستشف, او اللي هي تعتبر ليها اغراض شريرة او اغراض غير مرغوب فيها, يعني برضو الديب فريز من شأنه ان هو بيحول كل دوت كأن لم يكن بعد اول ريستارت بتتم. كويس؟ اه بالظبط. البرنامج دوت ليه نسختين, يعني ليه نسخ. ليه نسخة بتنزل على الويندوز 95-98 ميلينيوم, وليه نسخة بتنزل على الانتي وال2000 والاكس بي. النسخة دي لما بتنزل على الاكس بي ما بتبنش, ما بتلاقي لهاش معالم, ما بتبقاش موجودة, يعني مش بنلاقيها في الاد ريموف بروجرامز, ولا بنلاقيها في الستارت منيو, ولا بنشوفها في حتة, لكن هي المفروض انها بتبقى موجودة في السيستم تري. والمفروض ان انت لما بتعمل شيفت وتعمل كليك على الايقونة اللي في السيستم تري بتفتح لك الاوبشنز بتاعت البرنامج. البرنامج باسورد بروتكتد. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انت ممكن اختياريا تحط له باسورد علشان محدش يقدر يعدل في امكانياته الا انت, او الا الناس اللي عارفة الباسوردات. ليه؟ في الاوبشنز بتاعته في اللي هي عندنا ثلاث حالات من العمل. الحالة اللي هي طبعا هم ثلاث حالات في النكست بوت. النكست بوت اللي هي عملية اول ريستارت هتتم في ثلاث حالات, عبارة عن راديو باتنز ثلاثة. اما انه يبوت فروزن, فروزن يعني ايه؟ متجمد. يا اما يبوت ثود, وثود يعني مش متجمد, عكس متجمد. ثود فور يعني a number of times, يعني تحدد له مثلا عدد من المرات, تقول له مثلا بعد الثلاث ريستارتات اللي جايين ممكن بعد كده ترجع تاني فروزن. يا اما ثود بس, يعني العنصر الثالث ثود بس, اللي هو فكرة انه يبقى دايما ايه, يعني كأن البرنامج بقى disabled, واخد بالك, ولازم تعمل ريستارت بعد ايه ما تغير في اي اختيار من الاختيارات دي. اول ما بتفتح الشاشة بتاعته بتظهر لك الشاشة اللي بتطلب منك الباسورد, ولو انت ما حطيتش باسورد بتعمل انتر بتفوت الشاشة دي, لان الباسورد ساعتها تعتبر ايه؟ تعتبر فاضية. وعلشان تقدر تضيف باسورد بتروح لصفحة الباسورد من الاوبشنز ديت, وتقدر تحط له الباسورد مرتين, مرة الاولانية والمرة بتاعت التأكيد, وتعمل اوكي, فبيبتدي الباسورد بتاعتك ايه؟ بتتسيف. منين ما تفتح الاوبشنز بعد كده بتحط الباسورد مين بقى؟ الجديدة. طيب البرنامج دوت من ضمن الحاجات الكفاءات اللي موجودة فيه ان هو ما ينفعش ابدا يتعمل له uninstall الا لو كان ايه؟ الا لو كان disabled, واخد بالك؟ يعني طول ما هو شغال, طول ما النكست ريستارت فيها frozen او فيها thawed لرقم معين من المرات بيبقى ساعتها مش disabled, بيبقى في الحالة ديت ما ينفعش تعمل له uninstall ابدا. طيب دي حاجة. النقطة التانية انك انت علشان تقدر تتحكم في اختيارات السيتاب بتاعته, او في انه ازاي هيشتغل, عليك انك تستعمل الكوماند لاين بارامترز مع السيتاب. يعني ايه برضو الكوماند لاين بارامترز؟ يعني بتكتب المسار والاسم بتاع الفايل نفسه اللي هيبتدي السيتاب, بعدين بتعمل مسافة, وتبتدي تحط مجموعة من الاوامر ملحقة باسم الملف ده. الاوامر دي بتتحكم لك في فكرة السيتاب بتاعته هتبقى ازاي, او فكرة الان انستول. طيب الانستليشن العادي اللي هو من غير البارامترز، بتفتح البرنامج بتظهر لك الشاشة الاولى فيها اكسيت وانستول، انستول بتنقلك على الشاشة اللي بعديها اللي فيها اللايسنس، اللايسنس اجريمنت بتقبله، وبعد كده بيتسطب البرنامج وبيعمل ريبوت او ريستارت. ريبوت هي ريستارت اللي هي اعادة التشغيل، وبيبقى ساعتها شغال على كل الدرايفز المتاحة على الكمبيوتر بتاعك. تمام كده؟ طيب اذا بقى حبيت انك تتحكم في العمليات، طبعا بالنسبة للان انستول على فكرة هتضطر ان انت تعمل له ديسيبل الاول وتبتدي تران السيت اب، يعني بتفتح نفس الملف بتاع السيت اب تاني، هتلاقي اكسيت وبدل ما في انستول هيبقى في ان انستول. كويس كده؟ طيب تعال بقى نسطب البرنامج مع بعض تخيليا، بس ايه بالبارامترز او بالكوماند لاين بارامترز اللي هي الاوامر اللي هتبقى ملحقه باسم الابلكيشن نفسها. بتكتب اسم الابلكيشن وليكن deep freeze 2000xp.x، يبقى في الران مثلا يعني مثلا d colon backslash deep freeze 2000xp.x. تمام كده؟ بتبتدي بقى تعرف معايا شوية الأوامر دي، شوية مفاتيح كل واحد منهم بيبقى مسبوق بعلامة السلاش. عارفين السلاش؟ فين سلاش؟ حرف الظا. طبعا من باب التأكيد بس، احنا نعرف ان احنا تخطينا المرحلة دي بفترة، لان هي المفروض كمان انها ملازمانة في البرمجة مع، وخصوصا لما بتتعامل او بتعمل علامة الاسمة. تمام. تبتدي بقى احنا عندنا تقريبا هم 6 سويتشز من اللي هي السويتشات اللي ممكن تتحط بعد اسم الملف. انستول INSTALL ده بيعمل عملية انستوليشن سايلنت، سايلنت يعني من غير دايلوجز. تمام؟ يبقى سلاش انستول. طيب في ايه تاني من ضمن المفاتيح؟ سلاش ان انستول، يبقى عكس انستول، انستول وعكسها. لا هتستخدم واحد منهم، واحدة فيهم بس. كويس. في عندي سلاش فريز، سلاش فريز، وفريز بتتكتب ازاي؟ FREZE. سلاش فريز equals البارتيشنز اللي هيتعامل اللي هتتجمد وبينهم كما، سلاش فريز equals C colon كما D colon. يبقى السي والدي بس هما اللي هيتجمدوا، يعني هما اللي الديب فريز هيبقى شغال عليهم، وهما اللي لو حصل فيهم اي تعديل بعد اول ريستارت يحصل ايه؟ يحصل الغاء للتعديلات ديت. طب وبقيه البارتيشنز هتبقى في حالة ايه؟ عدم تجمد اللي هي الثود. يبقى سلاش فريز ايكوال سي كولن، يبقى السي بس لوحده هو اللي ايه؟ اللي فروزن، هو اللي متجمد. اتفقنا؟ عكس سلاش فريز اللي هي سلاش ثو. ثو بتتكتب ازاي؟ زي ما قلنا في الاول THAW، وبرضو بنفس الكيفية سلاش ثو equals، وبعمل اسماء البارتيشنز اللي هي الحروف يعني بتدل على البارتيشنز متبوعة بالكولن، وبين كل بارتيشن والتاني في كاما لو هما اكتر من بارتيشن. في الحالة دي بقى ايه؟ كل البارتيشنز اللي بتتبع الثو هتبقى غير متجمدة، واللي ما تحددش منهم هيبقى فروزن. تمام كده؟ تمام. في عندي سلاش بي دبليو اللي هي الباسورد، يعني ممكن وانت بتسطب برنامجك تحط الباسورد اثناء السطب، فبتقول له سلاش بي دبليو ايكوالز موزو، يبقى انت الباسورد بتاعتك نزل البرنامج وهو جاهز على ان الباسورد بتاعته ايه؟ موزو. منين ما يطلبها منك؟ لو دوست انتر وسبتها فاضيه مش هتتحط، مش هتقبل، يعني ان هي المفروض دلوقتي اصبحت مظبوطه على موزو ده. كويس. طيب تعال بقى نشوف ازاي هتعامل مع البرنامج، يعني انا بعد ما سطبته بالفعل وعمل ريستارت وخلص سيت اب. قبل بس ما نعمل ريستارت عايز اقول لك ان المفروض ان كل سويتش من دول هو والاعدادات بتاعته بيكون بين وبين اللي قبله مسافات، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني مثلا هتقول له deep freeze 2000xp.x مسافة slash install مسافة slash freeze equals c colon مسافة slash pw equals mozo. اتفقنا؟ ممكن يتحط في باتش فايل والباتش فايل يتحط جنب الفايل جنب الديب فريز نفسه كسيت اب، يعني ولا تفتح ران ولا حاجه، هيتحط في باتش فايل ومن غير ما تحدد مسارات هتحطه بس جنب الفايل، منين ما يتنقل الباتش فايل يتنقل معاه. كويس. هنعمل ريستارت. اتفضل. لا انت لو ما حددتهاش بتفضل فاضيه، لا لازم تظهر لك. وبعدين خد بالك من حاجة، انك انت لو نزلت البرنامج ده من القوة بمكان ان انت تحط له باسورد، لان انت ممكن تعمل عملية التجمد دي حد يلغيها لك. لا كل ما تفتح، كل ما تيجي تفتح البرنامج، كل ما تيجي تغير options البرنامج. والبرنامج على فكرة ليه حاجات بتشتغل كسيرفيس، يعني ليه سيرفيس بتشتغل مع الاكس بي، ولما تيجي تقفلها بالان تاسك بترفض من قوة البرنامج، بترفض انها اصلا تتقفل. كويس. بنعمل ريستارت. سؤال معتز. تنفع، ولكن السويتشز بتختلف. تنفع، وفي حاجات ما بتسابورتش عملية الكوماند لاين ده خالص، في حاجات ما بتنفعش فيها انك انت تضيف لها كوماند لاينز. الكلام دوت بيعتمد على قراية الدوكيومنتيشن وعلى التجريب، لكن هي متاحه مع برامج تانية اكيد. الويندوز احنا متفقين اللي هو فكره الان اتندد سيت اب. هو انت اللي متقل الجهاز. طيب بعد ما هنعمل الريبوت بقى والريستارت يا جماعه، السر، سر المهنه كله في ايه؟ سر المهنه كله في انك ازاي تدخل على اللي هي الاوبشن سكرين دي. تدخل على الاوبشن سكرين او الفكره انك تغير الاوبشنز بتاعه البرنامج باستخدام مفاتيح على الكيبورد اللي هي الت كنترول شيفت اف 6، الت كنترول شيفت اف 6 مع بعض. بس مش بايد واحده. لو عملتهم بايد واحده ممكن ما يفتحش. مش كده. البرنامج هيفتح هيقول لك عايز الباسورد، لو ما كانش في باسورد سيت قبل كده هتعمل انتر على طول. هتلاقي مجموعه الراديو باتنز في الصفحه الاولى اللي هي اصلا الصفحه الرئيسيه بتاعه البرنامج، ومجموعه الراديو باتنز دولت بتعامل معاهم بالجوز كيرسر، يعني بعمل كليكنج عليهم بالجوز كيرسر عادي. اتفقنا. يا اما عندك بقى فروزن، يا اما عندك اللي هي ثود بس بعدد من المرات، يا اما ثود بس. تتغير معاك بالجوز كيرسر. ايوه. بتروح للريجيو باتن اللي انت عايزه وتعمل كليكنج عليه. كويس. بتعمل اوكي، فبيطلع لك رساله تاكيد بيقول لك ان الديب فريز حالته الحاليه كذا. بتدوس اوكي كمان وبعدين تعمل ريبوت، فبيصبح البرنامج بتاعك اخذ الاوبشن الجديد اللي انت عملته. علشان تعمل ان انستول في الران زي ما اتفقنا بتعمل له ايه؟ سلاش ان انستول، ده السويتش اللي هو بيعمل ان انستول للبرنامج. وبعدين عندنا فكره برضو ان انت تفتح السيت اب نفسه وتلاقي فيه مفتاحين اكسيت وان انستول، ولو دوست ان انستول وهو مش ديسيبلد هيعرض رساله يقول لك فيها الكلام ده، يقول لك فيها لازم علشان تعمل ان انستول لازم يكون البرنامج ايه؟ ديسيبل. خلاص كده. في هو ده كده تقريبا كل الكلام اللي ممكن نقوله عن البرنامج. قد ايه هو برنامج سهل، وقد ايه ما يعني الخطوات بتاعه تشغيله ما هياش صعبه، وقد ايه السكيورتي بتاعته برضو عاليه. وفي الوقت نفسه ما هوش ما فيهوش الدوكيومنتيشن اللي تقعد تقرا فيها كتير. السؤال بقى، اتفضل. نعم شيرين. لا هو بيخدم، ما هو احنا اتفقنا في الاول ان ممكن الواحد لو خايف على الفيروسز، من الفيروسز او خايف من السباي وير او خايف من الميليشيوس بروجرامز او الميسشيف اكتس او الهاكرز او انه الداتا تضيع بشكل او باخر، ده يعني الواحد لو مسح الهارد كله بيرجع تاني، لو هو فروزن بيرجع تاني. طبعا طبعا ما فيش واحد هيحب ان شغله كله يضيع، فاحنا بنتفق على حاجة انك شغلك يتسيف في بارتيشن يكون مش مونيتورد، مش مونيتورد يعني مش متراقب، او الديب فريز ما بيتعملش معاه. تجمد مثلا، تجمد مثلا الويندوز بس، وبعدين البرو فيرجن بيبقى عندهم عنده امكانية ان هو يعمل حاجة ليها مسمى معين، مصطلح عنده، بتبقى شبه ال unprotected area كده، بتبقى area تعتبر يعني ايه مش متجمدة في البرو فيرجن. وعلى هي دي يعتبر اللي احنا بنقوله ده كله برضو منطبق على البرو فيرجن، انك انت تحدد partition مثلا وتدي له مساحة معينة وتقول له ان البارتيشن ده ما يبقاش فروزن، وتبقى انت كل شغلك شغال معاه. هتتلغي الفيفوريتس، ممكن يتغير على فكرة مكانها، والاوتلوك اكسبريس بتتغير مكان المسجز بتاعته، بيتغير برضو الماي دوكيمنتس، المكان بتاعها بيتغير. ايه تاني ممكن نخاف عليه في الويندوز؟ يعني اي حاجة ممكن نخاف عليها ممكن نحاول نغير مكانها. يعني هو البرنامج برضو عشان يستخدم بالكفاءة اللي انت عايزها بالظبط، وانه فعلا يعمل مونيتورنج على الحاجة اللي انت عايزها، بس ممكن جدا يكون محتاج برضو تدخل منك في حاجات تانية اضافية. بس هو فعلا كبرنامج يعني خلي بالك برضو لو سطبت برنامج وجيت رسترت مش هتلاقيه. فاحنا برضو يعني تعمل، اقول لك انا، بتعمل ديسيبل للديب فريز لفترة، تعمل تعديلاتك، تشغله تاني، واخد بالك، وبين كل خطوة والتانية ريستارت حتى لو ما طلبش منك يعني. نعم. هي الاوبشنز دي كده اللي احنا قلناها كله. لا لا كده هو البرنامج بسيط جدا يعني، ده كده تقريبا دي كل امكانياته، ان ما كانتش الذاكرة خانت في حاجة معينة منهم، بس هو كده تقريبا يعني ده هقول اغلب امكانياته، الغالبية العظمى من الامكانيات. من اي حتة، ده بنسميه جنرال هاتكي، من اي مكان في الويندوز الت كنترول شيفت اف 6. اه ممكن يكون منزل هو الديب فريز من غير ما يعرف، وهو على فكره لو نزله من غير ما من غير ما يعدل في الاوبشنز بتاعته بيجمد البارتيشنز كلها زي ما اتفقنا، فكل حاجه بتحصل. حتى لو فايل عملت له داونلود من الانترنت ممكن ما تلاقوش، بقى هتعمل ريستارت مش موجود خلاص، مفيش حاجه خالص بتتم، ومن غير ما ياخد ايمجز، ومن غير ما يعني انت التكنولوجي عاليه جدا. الشركه اسمها هايبر تكنولوجيز، الشركه المنتجه للبرنامج. لا معرفش، بس ما هو يقول لنا عمل ايه عشان نقول لك اذا كان في احتمالات تانية ولا لا. بس طبعا هو الديب فريز او ما يشابهه ممكن يكون بيستخدم حاجة من التولز ديت وهي اللي بتسبب ده. خلاص كده نختم كلامنا عن الديب فريز.